الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم لشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما، وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، واستحباب الجهر به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصيا، عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنازلة، ودعائه للمستضعفين من المسلمين، ودعائه على بعض القبائل التي خانت الله ورسوله. أولا، بوب الإمام النووي على هذا بالتبويب: باب القنوت يعني في الفجر عند النوازل، والنوازل هي المصائب التي تحل بالمسلمين، واستحبابه في الفجر لما يعني سأتي بهذا الحديث، وهو الذي أخذ به يعني الشافعية باستحباب هذا القنوت في الفجر وفي الصلوات كلها وفي الفجر على الخصوص. أولا، القنوت هو بمعنى دعاء، يأتي القنوت بمعنى الدعاء. قنت رسول الله على يعني يدعو على رعل وذكوان، بمعنى أنه يعني قام يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. ويأتي القنوت بمعنى الإقبال على الله تبارك وتعالى والتوفر على الطاعة والخشوع في الصلاة، وقوموا لله قانتين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا يعني أنه مقبل على الله تبارك وتعالى متوفر على طاعته جل وعلا. فالقنوت يأتي كذلك بمعنى الطاعة والإذعان والإخفاء لله تبارك وتعالى. والمقصود هنا المعنى اللي هو معنى الدعاء، معنى الدعاء. أما قنوت النبي في الصلوات فقد كان على يعني ضربين: ضرب أولا القنوت في الوتر، وهو علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، اللي هي: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الى اخر الدعاء، وهذا اسمه دعاء القنوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه الحسن، وكان يقنت به يعني في صلاه الوتر، وهو ما يقنت به المسلمين الان جميعا، اخذوا سنه في الوتر وفي الوتر، وخاصه في صياغه الخيام وفي صيام رمضان وفي تراويح رمضان، يقنطون بهذا القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، بالجمع وليس بالافراد، لان النبي علمه بالافراد للحسن، والمسلمين يقنطون به بالجمع: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت، الى اخر دعاء يعني دعاء القنوت وهذا قنوت الوتر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يقنت على يدعو لعياش بن أبي ربيعة والوليد يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والصحابي الثالث والسلمة. هؤلاء كانوا من المهاجرين المستضعفين في مكة، وأقصد بالمهاجرين يعني لم يهاجروا، كانوا حبسهم أهل مكة وضيقوا عليهم وكانوا يعذبونهم، ومكة النبي شهرا يدعو الله تبارك وتعالى بأن ينجيه. فكان قنت في شهر وفي في في في صلاة الفجر وفي الصلوات كلها يقنت بهذا الدعاء يدعو لأن ينجي الله تبارك وتعالى هؤلاء. ثم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت باللهم عليك برعل ودكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهؤلاء رعل ودكوان وعصية من قبائل العرب جوار المدينة، وكانوا قد خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا القراء، يعني عملوا خلع للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا أن احنا قد أسلمنا، وأرسل النبي لهم مجموعة من القراء يعلمونهم القرآن، فلما ذهبوا عندهم قتلوا 40 من القراء مرة وقتلوا 7 من القراء مرة، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهر يدعو عليهم حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى. في الحديث هنا أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم إن النبي بلغنا أن النبي ترك ذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى له، أنزل عليه قوله تبارك وتعالى ليس لكم من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذه الآية يقصد أنها نزلت في هذا في قنوت النبي على في دعائه على رعد ودكوان وعصية، وقيل كذلك أنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد أحد، فإنه لما قتلوا المسلمين في أحد وفعلوا به ما فعلوا، فالنبي قال يعني كيف يفلح القوم شدوا وجه نبيهم وهو يدعون الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يفلحون، فقال له الله تبارك وتعالى استجبت من أمر شهر، يعني أمر هدايتهم إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، أو يعذبهم يعني أو يتوب عليهم بعد إجرائهم هذا وكفرهم هذا، يتوب عليهم من الكفر والشرك ومحادثة الرسول فيسلموا، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر في هدايتهم أو في عذابهم إلى الله تبارك وتعالى، فأرشد الله تبارك وتعالى نبيه إن أن الأمر أمر هداية يعني الضلال المجرمين المكذبين ليس ممكن أن يهديهم، وقد هدى الله تبارك وتعالى منهم من شاء، فإن قريش قد هدى الله سبحانه وتعالى منهم من الذين كانوا في أحد وقاتلوا المسلمين في أحد، من الله على كثير منهم بالهداية والإسلام حسن إسلام، وكذلك يعني قتل من قتل منهم ومات من مات منهم كافر. فالشاهد أن أولا هذا القنوت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قنوت سمي في النوازل والنازلة، أن يكون هذه النازلة التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، الأمر الأول هو هؤلاء المستضعفين من المسلمين، النبي كان يدعو لهم يقول اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، ودعا لهؤلاء الثلاثة بالخصوص وليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة عبد الرحمن، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص بأن ينجيهم الله، اللهم أنجي فلان أنجي فلان أنجي فلان، فدعا لهم دعا لهم على الخصوص. وثم إنه يعني كان أيضا يدعو على العموم أنجي المستضعفين من المسلمين، وذلك هؤلاء الذين كانوا في مكة وكان الكفار يعذبونه، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نازلة إن هناك في مكة مؤمنون يعذبون في الله تبارك وتعالى، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة يدعو بهذا الدعاء شهر، وفي كل يعني الصلوات الله وسلامه عليه كان يدعو كذلك عليه في كل يعني الصلوات، وكذلك في صلاة الفجر على الخصوص بما تختص به صلاة الفجر من يعني اجتماع الملائكة وتنزل الرحمة، وأنها يعني قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشروع. ثم دعا كذلك النبي على رعل وذكوان وعصية، وجلس النبي يدعو عليهم شهرا حتى جاء قول الله تبارك وتعالى ليس لكم من أمر شيء فترك النبي الدعاء عليه، وقيل ان الله اهلكهم جميعا، استأصله يعني استأصل هؤلاء، لم يبق لهم اثر بعد ذلك، لهم هدراء ورضوان واصل. يعني قول الشافعية في انهم اخذوا قنوت الوتر وجعلوه في صلاة الفجر، هذا الصحيح انه ليس له اصل، اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لم يكن النبي يقنت في الفجر بهذا القنوت، يا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولكن هذا حديث ابي هريرة، وسياتي حديث انس كذلك ان النبي انما قنت في النوازل وقنت في الصلوات كلها وفي الفجر على الخصوص، وقنت شهرا فقط، واما قنوت الوتر فانه قنوت دائم، ويكون في صلاة الوتر في ختام صلاة الوتر، وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف. أو جعل عليهم كسني يوسف، هذا دعاء النبي على قريش، يعني دعا النبي عليهم كذلك في الصلاة إن ربنا يعني يأخذهم بشدة بالقهر، واجعلها عليهم يعني مكة وما حولها كسين يوسف، وسين يوسف سبع سنوات قهر، فإن يوسف قد أخبر يعني أهل مصر وملك مصر قال له إنه سيأتي يعني سبع سنوات عجاب، قالت فرعون سبع سنين ذهبا، وانه يعني قلوا على السبع بقرات السمان فسروها بسبع سنوات خص، والسبع سنوات العجاف سبع سنوات جد، وقال اعملوا الان يعني في سنوات الخص لتخزنوا يعني الغلال والحصيد الذي تحصدوه، وخلوه للسنوات يعني العجاف سنوات الجد، فالنبي دعا أن تقولها بسنوات جد وجعلها عليهم سنين كسني يوسف، والسنين أخذ السنين اللي هي سنين قحط، يعني قحط وخطون المطر، والمطر هو يعني سبب الرزق، فدعا عليهم بهذا، وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، ومضر يعني فيه العرب ينقسمون إلى قسمين مضر وقحطان، فالقحطانيون لما يعني في أهل اليمن وما حولها، ومضر قريش من مضر، مضر بن عدنان، فهذول المضرين على مضر على هؤلاء، فلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقنط بهذا في صلاته صلى الله عليه وسلم. إذا دعاء النبي في القنوت على قريش بوجه عام، وعلى الدعوة لأن ينجي الله تبارك وتعالى هؤلاء المستضعفين من المسلمين، ثم الدعوة كذلك دعوة النبي على هذه القبائل من قبائل التي كانت حول المدينة ليفروا من بني سلمة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله تبارك وتعالى قد أهلكهم. نعم. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا. نعم، بعد الركعة يعني بعد الركوع، فكان قنوت النازلة بعد الركوع، يعني بعد أن يركع وقل سمع الله لمن حمده يدعو بقنوت يعني النازلة. أما مكان قنوت الوتر فإنه كان قبل الركوع، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في البخاري أنه لما سئل عن القنوت قال إنما يعني خلف النبي بعد الركوع على هؤلاء لمدة شهر، وترك القنوت هذا بعد ذلك في النازل. وأما القنوت الذي علمه والقنوت الذي كان يقنط به في صلاته في الوتر فإنما كان قبل الركوع بعد تمام القراءة وقبل الركوع. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن ابي ربيعه. نعم، هؤلاء الثلاثة دعا لهؤلاء الثلاثة ان ينجيهم الله تبارك وتعالى من كانوا مأسورين في مكة ويعذبون فيها. نعم. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ قد قدم. قد قدم. وما تراهم قد قدموا يعني سلمه يعني ابن عياش والوليد بن الوليد، دول خدموا يعني انهم انجاهم الله تبارك وتعالى وخدموا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني دعاء لهم لما يعني حقق الله تبارك وتعالى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. نعم، هذا الآن دليل أيضا على أن النبي كذلك خنت بهذا الخنوت في العشاء ولم يكن يخلد به الفجر فقط. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم، هذا فعل أبي هريرة، وأنه قال: لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلي صلاة يعني مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقربها لكم يعني أجليها لكم وأظهرها لكم. فكان يقنت في هذه الصلاة في الفجر وفي الظهر وفي العشاء ويدعو على الكفار، ومؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو على الكفار، دعا على كفار مضر قريش وغيرها من مضر، وكذلك يعني دعا لأن ينجي الله تبارك وتعالى المستضعفين من المسلمين، فهذا أيضا قنوت في الظهر. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رحل وذكوان ولحيان وعصية، عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك أن النبي جلس شهر يدعو على الذين قتلوا المسلمين في بئر معونة. بئر معونة المكان الذي أحاط هؤلاء المجرمون من هذه القبائل العربية، أحاطوا بقراء وهم غفل يعني غافلين عن الأمر، لأنهم جاءوا ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أرسل لنا قراء من القرآن يتعلمون المسلمين. فالنبي أرسلهم 30 شخص منهم، ولكنهم عندما كانوا عندهم وعلى ماء من مياههم جالسين وفيهم، وطبعا استحثتهم غير معهم، فأحاصوا بهم وقتلهم جميعا. فأثر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهم حزنا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، ومكث الشهر يدعو عليه. على هذه يعني القبائل وبعد وذكوان وصيح قال عصف الله ورسوله وبني لحيان كذلك فدنا على النبي دعا عليهم وقد قيل أن الله استأصلهم. وبعد ذلك النبي مكث شهر ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء عليهم بعد ذلك. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. بعد الركوع يسير يسيرا يعني مدة يعني قد لم يكن يعني مداولا على هذا صلى الله عليه وسلم وقنت في صلاة الصبح وبعد الركوع يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يدعو بهذا الدعاء. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العمدري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رحل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. نعم الحديث أنس النبي مكث في هذا الدعاء اللي هو الدعاء على هذه القبائل العربية شهر وكان يفعل هذا بعد صلاة الفجر صلوات الله وسلامه وبعد الركوع. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قل فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا الحديث حديث أنس هو الحديث البيان والفصل فيه هذا أنه قيل لأنس هل قنت رسول الله بعد الركوع فقال يعني متى كان يقول النبي قال قبل الركوع. قيل له يعني هل قنت بعد الركوع قال إنما كان هذا الشهر واحد يعني شهر واحد من حياته قنت على أناس قتلوا أناسا من أصحابه فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الركوع وترك هذا بعد ذلك. فإذا كان دعاء النوازل إنما يكون بعد الركوع النوازل. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في وتره فإنما كان قبل الركوع بعد القراءة وقبل أن يركع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فأخبر أنس بمتى كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى كان النبي يخرج فقال يعني قبل الركوع. قيل له بعد الركوع قال إنما كان ذلك شهرا قنت على أناس قتلوا أناسا من أصحابه فقنت النبي عليه. فإذا القنوت أصبح قنوتا قنوت الوتر ما كان يفعله النبي وعلمه النبي وهو قبل الركوع وقنوت النوازل بعد الركوع وقنوت النوازل في الصلوات كلها وخاصة في صلاة الفجر. فجاء عندنا مثلا حديث أبي هريرة أن النبي قنت في العشاء وقنت في الظهر وقنت في الفجر وكان أبو هريرة يقول قربوا لكم صلاة رسول الله وقنت بهم يعني أبو هريرة في العشاء وفي الظهر في صلاة الصبح. هذا قنوت النوازل يدعو على الكفار. وأما قنوت الوتر فإنه في كل ليلة كل مع كل وتر وكان النبي يقنت به يعني قبل الركوع بعد القراءة وقبل الركوع. نعم. قال وحدثنا ابن أبي وقال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بدر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال هذا حديثان يقول أنا رأيت رسول الله وجد يعني على سرية مثل ما وجد على وجد الوجد اللي هو الحزن العميق الشدة. يقول الرسول ما حزن يعني على السرية لأن في بعض السرايا الرسول كان يقتل منها كثير سرايا كان يقتل منها لكن يقول أكثر سرية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصيبت والنبي ولد عليها وحزن عليها يقول سرية أهل بئر معونة والذين حصلوا في غداة واحدة وحصلوا كذا القراء النبي أن أرسل هذه يعني نقدر نقول يعني فوز عظيم تلبى في مدرسة النبي حفظوا القراء عند النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله سلهم لهم يعلموهم يحفظوا القراء 70 معلم للقرآن وجاء هؤلاء المجرمون وحصدوها في وقت واحد فالنبي وجد عليهم موجدة شديدة وما كثيره بقى في الصلوات عليه اللهم عليك برعا وذكوا عن أعصية وإن أحيان وصي عصف الله ورسوله ويدعو ويدعو ويدعو حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص وابن فضيل قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقي حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنس شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصى الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. هذا حديث البراء بن عازب أن النبي كان يقنت في الصبح والمغرب فهذا أيضا دليل على هذه الصلاة الأخرى وأن النبي كان يقنت فيه اللي هو القنوت قنوت النوازل فإذا جاء بالنص في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء وأن النبي كان يقنط فيها وقنط هنا قنط نوازل على هؤلاء الذين يعني خانوا المسلمين وقتلوا القراء. نعم. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورحلا وذكوان وعصية عصى الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لناس وعلى أمة فدعا لبني لحيان ودعا على رعد وذكوان وعصي عصف الله ورسوله وقال غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. غفار قبيلة وأسلم قبيلة ولكن كانوا مع المسلمين وكانوا خلص يعني في الإسلام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله له. النبي يعني من اسمها يعني دعا له وأسلم كذلك المسلم من اسمها قال سلام الله يعني صلى الله عليه وسلم على يحارب فقال غفار غفر الله له وأسلم سلامها الله. فهذا من يمن الأسماء وذلاك رعل وذكوان وعصية قال عصت الله ورسوله فكذلك من شؤم الأسماء فشؤمهم عصية وهم عاصون كذلك لله ورسوله فقال عصية عصت الله ورسوله وقال هؤلاء كلهم رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وغفار قال غفر الله له وأسلم سلامه الله. نعم طبعا بالنسبة إلى غفار غفاري والنسبة إلى أسلم الأسلمي. نعم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم قوله فجعلت لعنة الكفر من أجل ذلك يعني ما صار عليهم سبنا بعد ذلك من لعن الكفار في يعني الصلاة إنما هو من أجل ذلك لأن النبي دعا على هذه يعني القبائل في صلاة صلى الله عليه وسلم قام من الركوع ودعا على بني لحيان قال اللهم لعن بني لحيان وعصي عصت الله ورسوله ودعا لهؤلاء ثم يعني دعا لهؤلاء ودعا لهؤلاء صلى الله عليه وسلم دعا للذين يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم المسلمين أسلم سلمها الله وغفار غفر الله له. نعم قال وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأصبع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم فجعلت لعنة الكفرة من ذلك هذا قول الراوي يعني أن المسلمين أخذوا بهذا وبعضهم جعل هذا لعن الكفار في الوتر كذلك في قنوت الوتر فكانوا يعني يلعنون الكفار خاصة في وتر رمضان في 15 ليلة الأخيرة يعني يدعون المسلمين ويلعنون الكافر. نعم قال الإمام النووي في الشرح مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما. نعم هذا مذهب الإمام الشافعي وخالفه العلم الآخر أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما وليس للنوال وإنما يعني القنوت دائما يدعو في كل يعني الأوقات وهذا طبعا خلف فيه من جمهور السلف أن النبي لم يكن يقنط الصبح دائما صلى الله عليه وسلم وتشدد بعض الشافعية المتأخرين وجعلوه واجب وتشدد آخرون وجعلوا أنه ممكن أن تبطل الصلاة غير يعني من صلى صلاة الصبح بدون قنوت فعندهم يجدون أن هذه الصلاة ترك فيها يعني واجب بعضهم رفعوا إلى قريب الركن فيبطلون الصلاة من أجلها فهذا نوع من يعني التشدد وهو خلاف سنة النبي حتما لأن النبي لم يكن يقنط أو ما قرأت في كل صلوات الصبح صلاة صلى الله عليه وسلم وإنما قرأت في الصبح في الظهر في المغرب وفي العشاء وفي الصلوات يعني قنوت النوازل وتركه بعد ذلك يعني لم يكن مداوما عليه صلى الله عليه وسلم وإنما كان قنوته في كل الصلوات وليس اقتصار على الصبح وحدها وكان في كل الصلوات فلذلك الإمام النووي هنا قال مذهب الشافعي هو القنوت في الصبح المطلق يعني دائما. نعم. وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. غيرها غير الصبح يعني. نعم. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة. هذا أول رأي. أول رأي يعني من الآراء الأخرى للشافعي إنه يقنطون في أي نازلة تقع المسلمين مثل ضرر قحط شديد يعني مصيبة تقع بهم، فهل يدعون في الصلوات كلها؟ نعم. وهذا هو السنة هو الحق. نعم. والثاني يقنطون في الحالين. يقنطون في الحالين يعني في الرخاء والشدة في نازلة وغير نازلة. نعم. والثالث لا يقنطون في الحالين. والثالث لا يقنطون في الحالين اللي هو في غير الصبح يعني. هذا قول آخر. فلا شك أن الأقوال يعني أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما كان يقنط في الصلوات كلها قنوت النوازل وليس في الصبح وحدها دائما. نعم. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. نعم. وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه. هذا كله كلام يعني مذهب إمام الشافعي إنه يستحب رفع اليدين فيه، وإن في الجهرية يجهر به وفي السرية يسر، وبعضهم يرى أنه يجهر به في السرية والجهرية، وكل من الأقوال يعني الموجودة في المذهب. وقال إن استحب مسح الوجه بعده باليدين، وطبعا شدد يعني غيره الثورار أنه لا يمسح الوجه يعني في الصلاة إلا جاهل مسح الوجه، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح الوجه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وبعضهم يرى أن مسح الوجه هكذا يعني في الصلاة قد يبطل الصلاة، لأنه فعل خارج عن يعني أفعال الصلوات. لكن هنا في المذهب أنه استحب المسح، بعضهم قد استحب مسح المسح يعني الوجه باليدين بعده، وبعضهم يرى أنه لا يستحب، هذا في المذهب. نعم. وقيل لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر. والصحيح واتفقوا يعني كل يعني الفقهاء أن كراهة مسح الصدر، لأن يعني بعض الناس يمسح الوجه وبعدين تمسح الصدر كمان بعد الدعاء. نعم. والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء. وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. في وجه لو كل هذا في المذهب، كل هذا الآن من نوع ينقل ما هو في المذهب إنه في أي دعاء يدعو يعني قنوت، وبعضهم يقول لا فقط يعني في المذهب إنه ما يدعى إلا بدعاء هذا الوارد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخره. وهذا القول كذلك يعني قول مرجوح، لأن النبي إنما دعا بهذا الدعاء في الوجه ولم يدعو به في النوازل وبعض الصلوات صلوات الله عليه وسلم. نعم. والصحيح أن هذا مستحب لا شر، ولو ترك القنوت. والصحيح أن هذا مستحب لا شر، يعني يقول الصحيح أيضا يعني في المذهب صح أن هذا مستحب اللي هو الدعاء وليس شر، لأن بعض الشافعية يرى أن هذا شرط لصحة الصلاة، فإذا دعا بالوجه إذا أو يعني قنت صحة الصلاة، وإذا ترك القنوت بطل الصلاة. وهذا من يعني من الأقوال يعني العجيبة أنه يجعل هذا الدعاء شرط في صحة الصلاة، ومعنى شرط أنه يصير مثل مثلا استقبال القبلة وستر العورة والشروط التي لو لم توجد بطلة الصلاة. نعم. ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو. نعم، عندهم هذا أن من ترك القنوت في الصبح سجد للسهو لأنه واجب، يعني بعضهم طبعا يرى أنه واجب، وإذا ترك واجب سهى عن القنوت وما قنت يسجد بالسهو. هذا كله في مذهب الإمام الشافعي. وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح. نعم. وقال مالك يقنط قبل الركوع، ودلائل الجمع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب. نعم. والله أعلم. نعم، الكلام من قول الإمام مالك أنه يقنط قبل الركوع بناء على الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن هذا في الوجه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول اللهم أنج الوليد بن الوليد إلى آخره، فيه استحباب القنوت والجهر به وأنه بعد الركوع، وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. نعم، يعني هذا أيضا يؤخذ من هذا الحديث، هذا أن يجمع، فالنبي كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعني يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم اللي هو دعاء القنوت. فهل يفعل المأموم هذا؟ يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أنه يقول الاثنين، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. نعم. وفيه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين. نعم، فيه جواز الدعاء لإنسان معين، فإن النبي دعا لأناس، يعني وليد بن وليد، عائشة بن أبي ربيعة، سلمة بن هشام، فالنبي دعا لهم بآيات وفي الصلاة، فهذا يجوز أيضا إذا كان يعني أمر كهذا، وبعض المسلمين مثل المستضعفين بأعيانهم ويدعى لهم بفكاة أسرهم بأن ينجيهم الله تبارك وتعالى، فهذا فيه سنة فيها. نعم. وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. نعم. في إثبات الواو وحذفها. نعم. وقد ثبت الأمران في الصحيح وسبق بيان حكمة الواو. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، الوطأ بفتح الواو وإسكان الطاء وبعدها همزة وهي البأس. بأس شدة. نعم، وطأ هو المعنى شدة، لأن أصل الوطأ هو دوس الأرض بالقدم. نعم، هذا الوضع، وهنا كيف تأتي معنى الشدة، لأن يعني أن يشد الله تبارك وتعالى عليهم بأخذهم بهذه الأمور بالسنين والقحط. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم واجعلها عليهم كسنين يوسف، هي هو بكسر السين وتخفيف الياء، أي اجعلها سنينا شدادا ذوات قحط وغلاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لعن الأحيان إلى آخره، فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم. نعم. قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، يعني الدعاء على هذه القبائل. انصف الدعاء يعني الدعاء. نعم. وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذا صح عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله تعالى عنه إنما الذي صح عنه أنه لم يترك القنوت في الوتر وليس في الصبح، فهذا الكلام يعني بحديث أنس أن النبي لم يترك القنوت اللي هو قنوت الوتر، وأما القنوت في الصبح وفي غيرها على أن يدعو على أقوام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك ثم تركه، كما هو في حديث أبي هريرة وحديث البراء أن النبي فعل ذلك شهرا ثم تركه، وكذلك قال قول أنس أن النبي دعا بهذا الدعاء ثم تركه بعد ذلك. نعم. فقول الإمام النووي أن يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ترك القنوت في غير الصلوات إلا في الصبح يصير صحيح، وإنما النبي لم يترك القنوت في الوتر صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله بينما هو يصلي، قال أهل اللغة أصل بينما وبين بين، وتقديره بين أوقات صلاته، قال كذا وكذا وقد سبق إيضاحه. قوله عن أبي مجلس هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام. قوله مدام فتح اللام مجلس. نعم. قوله عن خفاف بن إيماء الغفاري خفاف بضم الخاء المعجمة، وإيماء بكسر الهمزة وهو مصروف. نعم. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على